أنا للقلب غذاء، أنا للروح دواء، أنا للعقل ضياء، أنا للنفس عطاء. الله الله الله الله الله الله الله للحق شهود، أنا للصدق وجود، أنا للمقصود جود، أنا لله عطاء. الله الله الله الله الله الله الله الله بادر، فعطاء الله حاضر، وجمال الله ظاهر، ما على الفضل غطاء. الله الله الله الله الله الله الله الرحمن دافق، بالمنى كل الخلائق، أيها الصادق سابق وأجب جاء النداء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله رحمك فارأف بحالي، إليك أرنو وأشدو على هواك ابتهالي. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله الله جمالا يفوق كل جمال.